حبي إليهم لا يضاهي ما عدا حبي لربي والنبي محمدا. أبوايا لو جادوا علينا بالرضا يكن الطريق إلى الجنان ممهدا. أبوايا كنتما على الدوام تناضلا كي تجعلوني بين قوم سيدا. فأخذت منكم ما يجب وزيادة وكأنكم أنجبتموني واحدا. وكنت أطلب ما لكم تعطونني لم تبخلوا لم تجعلوه محددا. وبدا عليكم إذ مرضت كآبة وإذا شوفيت يزول عنكم ما بدا. وإن تسمع أني أحقق مطلبا كنتم لأجلي تفرحان وتسعدا. اليوم أخبر والدي بأنه حبي إليهم في الفؤاد ممددا. الشمس شهدت والسماء بعطفهم والقمر يشهد والسحاب مؤيدا. والله يشهد لا أبالغ مطلقا هل مثل ربي في الشهادة شاهدا. يا ربي تحفظ والدي كلاهما واجعل لهم من حوض طه موردا. واكتب لهم حسن الختام لأنه باب العبور إلى النعيم الخالدا. وكذا صحبي رفقاء الدرب خضنا معا سبعا شدادا. بلغهم القصد ويسر دربهم واجعل إلهي رميهم مسددا. وأساتذتي لا أنساهم لولاهم ما أصبحت طبيبا أبدا. باركهم وارضيهم واجزيهم كلهم عنا واحدا واحدا. حبي إليهم لا يضاهي ما عدا حبي لربي والنبي محمد.